بمناسبة المؤتمر التاسع لاتحاد كيميسون الاشتراكي للشباب، أكد الاجتماع الاحتفالي في الكونغو الديمقراطية وأقيمت جلسة تبادل الحديث في أنغولا يوم 24 و25 من آب الماضي. قال المتكلمون في الفعاليات إن الشباب الكوريين يعطون مسؤولية ودور طلاع الشباب في بناء الدولة الاشتراكية القوية تحت قيادة المارشال المحترم كيم جون على هدى سونغون. وأضافوا أن كوريا التي تمثل العظماء الأفراد المنحدرين من جبل بيكتو هي وحدها حلة قضية الشباب حلا كاملا. وتم اتخاذ صيغة باركية تهنئة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جون في الاجتماع الذي أُكد في الكونغو الديمقراطية.